وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. رجل عشار بأخذه آلة من جانب السور نارا قال لأهله كفوا إني آلت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين أن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اطلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي غير أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنسد عبدك لأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغافلون. فلما جاء من موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ما هذا